أكبر صرخة التوحيد والهدى والموت لأمريكا ولإسرائيل في الميدان. الله أكبر صرخة التوحيد والهدى والموت لأمريكا ولإسرائيل في الميدان. والله أعمل اليهود والناس من الإسلام تحكم ما كافته. والثانية يا مرحبا ترحبنا صدى وأهلا بمهجنا ولب الصوت والنداء. وحطم الجمود وجاب صوت الحق جاهد في مسيرته. فناق أهل البيت نكتب يدا يدا وفي دروب المجد موكبنا توحدا. بالعزم والصمود نجم ندمر قوة البطل ودولته. وشعبنا في خط أبو جريد ما هدا وبال ولا لله وحد البيت قد شدا. ويواصل الجهود بالمعنى واستبسال كل حسب قدرته. واليوم من صعده بغيث النصر قد بدا. وشاع نور الحق وذهب باطل العدا. وتكهكر الحق في الحرب ناض المعتد يعود بخيبته. وبنيش حلفه قد لكي حد فهمها الردى. وحده سلاح الجوز ضاحت هيبته سدى. وكاهب النجود في حرب دنا شعبي قنا حنه ونيبته. حناق أهل البيت نكتب يدا يدا. شعبنا في خط أبو جريد ما هدا وبال ولا لله وحد البيت قد شدا. ويواصل الجهود بإيمان واستبسال كل حسب قدرته. الله أكبر صرخة التوحيد والهدى والموت لأمريكا ولإسرائيل في البدا. والله أعمل اليهود والناس من الإسلام تحكمنا ثقافته. والثانية يا مرحبا ترحبنا صدى صوت الحق جاهد في مسيرته. فناخ أهل البيت نكتب يدا يدا وفي دروب المجد موكبنا توحدا. بالعزم والصمود نجم ندمر قوة البطل ودولته. وشعبنا في خط أبو جريد ما هدا وبال ولا لله وأهل البيت قد شدا. ويواصل الجهود بإيمان واستبسال كل حسب قدرته. واليوم من صعده بغيث النصر قد بدا. وشاف نور الحق وذهب باطل العدا. وتكهكر الحق في الحرب ناض المعتد يعود بخيبته. وبنيش حلفه قد لكي حد فهمها الردى. وحده سلاح الجوز ضاحت هيبته سدى. وكاهب النجود في حرب نا شعبي قنا حنه ونيبته. حناق أهل البيت نكتب يدا يدا. شعبنا في خط أبو جريد ما هدا وبال ولا لله وحد البيت قد شدا. ويواصل الجهود بإيمان واستبسال كل حسب قدرته. بإيمان واستبسال كل حسب قدرته. بإيمان واستبسال كل